كل شيء. فلما يفقد هذا الأمر العزيز فيقع في هذا أو يعتريه هذا المرض، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يجدر بطالب العلم أن لا يفرط في الحزن، أن لا يفرط في الحزن على شيء، لأنه يخشى عليه من هذا الحال أن يتغير، نسأل الله السلامة. يعني يجدر بطالب العلم أن يحافظ على علمه، يحافظ على نفسه، وأن يسلم أمره لله عز وجل إذا أصابه شيء، وأن يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يرضي نفسه بما قدره الله سبحانه وتعالى له. وكونه لا يدري أين الخير، وكونه لا يدري العاقبة كيف ستكون، يصبر نفسه بمثل هذه الأمور، لأن يخشى على الرجل الذي يفرط في الحزن أن يصاب بشيء، نسأل الله العفو والعافية. ثم عند ذاك إذا أصيب طالب العلم بشيء من ذلك لا نفع نفسه ولا نفع غيره، فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، نسأل الله العفو والعافية. على كل، كما سمعنا من كلام الحافظ ابن كثير، يقول هو إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، يعني عرض يعرض للإنسان من موت حبيب أو فقدان الكتب لسبب من الأسباب، إما لقطاع طريق خرجوا على الرجل وهو في رحلته وسطوا على ما معه فأخذوا من جملة ما أخذوا كتبه، أو مثلا تحترق هذه الكتب، منزله يحترق بما فيه من كتب، أو تغرق سفينة هو راكب فيها بما فيها من كتب، أو تسرق، أو يصيبها مطر فتغسل هذه الحروف والأوراق فتنطمس عليه، إلى غير ذلك. لا شك أن هذا كم له من الأثر على صاحبه، لا سيما المحدث الذي رأس ماله حديثه، رأس ماله هو الحديث الذي جمعه ورحل إلى المشايخ. ولذلك كان العلماء يجعلون أصولا ويجعلون نسخا وفروعا حفاظا على هذه الكتب، إن أصاب النسخة شيء فيكون الكتاب الآخر أو النسخة الأخرى من الكتاب عند فلان بن فلان يستنسخ منها. والحمد لله عز وجل في هذا الزمان أصبحت أمور الطباعة ميسرة، فمطلوب منك أن تحافظ على كتابك إلى أن تطبعه، فإذا طبعته طبعت منه الآلاف من النسخ وطار كل مطار. وعلى كل بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من تيسير الله علينا أو من فضله ورحمته بنا، أن يسرت أمور الطباعة وحفظت بذلك الكتب، ولله الحمد والمنة. يقول الحافظ إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع، على كل، هناك من ينازع بالنسبة لعبد الله بن لهيعة في هذا الأمر، هناك من يرى أن عبد الله بن لهيعة هو ما زال مخلطا سواء قبل أن تضيع كتبه أو بعد أن ضاعت كتبه، وهناك من ينازع في مسألة احتراق كتبه أصلا، هناك من ينازع في ذلك ويرى أن الرجل ضعيف من أول أمره، أن الرجل ضعيف من أول أمره. لكن كثير من العلماء المصريين المحدثين المصريين الذين هم أهل بلده، فيما أذكر كأحمد بن صالح المصري وغيره، يثبتون أنه أن له كتبا وأصولا جيادا، إلا أنها احترقت، لأن هذا له، بارك الله فيكم، له فائدة، إثبات هذا له فائدة. إذا قلنا أن الرجل ضعيف مطلقا من أول أمره، فمعنى ذلك أننا ولم يعني وليست له أصول إلى غير ذلك، فنحن ضعيف حديثه دائما. أما إذا قلنا أن الرجل مستقيم إلى أن ضاعت كتبه، فنحن نأخذ حديثه في وقت دون آخر. وإذا قلنا أن الرجل ضعيف في حفظه لكن احترقت كتبه فزاد ضعفه، فنقول عندما كانت كتبه عنده، إذا حدث بحديث من كتبه، فإن الرواية من الكتاب تجبر ضعف الضعيف، الرواية من الكتاب تجبر ضعفه في هذه الحالة. فالخلاف هذا خلاف معتبر وله ثمرة، ليس خلافا لا قيمة له. إذا أخذنا بقول من قال بأن له كتبا واحترقت، نقول من حدث عنه من كتبه، فالرواية من الكتاب تجبر ضعف الراوي إلى غير ذلك. قال: فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. هو بعد ذلك تكلم على أسماء الذين وصفوا بالاختلاط، وأنا يهمني هنا أن أتكلم عن مسألة مهمة تتصل بهذا الأمر، وإن كان في هذا الكتاب قد اختصرها الحافظ اختصارا شديدا، إلا أنها لا بد منها، وهي: متى يقبل حديث المختلط؟ متى يقبل حديث المختلط؟ ذكر الحافظ ابن كثير حالة واحدة، وهي إذا ما علمنا أن التلميذ روى عنه قبل اختلاطه. فإذا علمنا أنه روى عنه قبل اختلاطه فإن حديثه يقبل في هذه الحالة، وإذا روى عنه بعد اختلاطه ظاهر الكلام أن ذلك لم يقبل، على أن في المسألة تفصيلا. هذا التفصيل ذكرته في كتاب إتحاف النبيل في الجزء الثاني في صفحة 51 و200 وما بعدها، السؤال التاسع، في السؤال 29 بعد 200. نعم، في السؤال يقول: كيف يعرف أهل العلم أن رواية فلان عن شيخ المختلط أو الذي تغير مستقيمة أو غير مستقيمة؟ كيف يعرف أهل العلم أن رواية فلان عن شيخه الذي اختلط رواية مستقيمة أو أنها غير مستقيمة؟ الجواب: قلت هنا الراوي الثقة إذا اختلط فلا تطمئن النفس إلى قبول حديثه بعد الاختلاط، لأننا لو قبلنا حديثه في هذا الحال فقد قبلناه مع الشك في ضبطه لحديثه، ويشترط في الحديث الذي يعمل به ضبط راويه. وهناك عدة طرق يعرف بها أهل العلم استقامة حديث التلميذ عن شيخه الموصوف بالاختلاط أو التغير. فمن ذلك: أولا، تصريح أهل العلم السابقين بذلك. أولا، إذا صرح أهل العلم بأن رواية فلان عن فلان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وهي هذه الحالة التي ذكرها الحافظ ابن كثير مقتصرا عليها. قلت: كأن يقول أحدهم فلان هنا المختلط روى عنه فلان وفلان وفلان قبل اختلاطه، وروى عنه فلان وفلان وفلان بعد اختلاطه. وهذه الطريقة هي أكثر ما يعرف به حال رواية التلاميذ عن مشايخهم المختلطين، وقد ألفت في ذلك كتب ورسائل، وبنحو ذلك تصريح التلميذ نفسه بذلك. يعني إذا تلميذ شيخه قال أنا أخذت منه قبل الاختلاط، يعني سواء صرح بذلك إمام من أئمة الجرح والتعديل أو صرح التلميذ نفسه بأني أخذت منه قبل اختلاطه أو رويت عنه بعد الاختلاط. الحالة الثانية أو الأمر الثاني، وأيضا يعرف ذلك بالنظر في تاريخ اختلاط الشيخ، ينظر إلى تاريخ اختلاط، يعرف السنة التي اختلط فيها، وينظر إلى تلميذه، هل لقيه بعد هذه السنة؟ هل مات قبل هذه السنة؟ هو من المحتمل أن يموت التلميذ قبل الشيخ أم لا؟ أسألكم، محتمل أو هذا غير محتمل؟ محتمل، فقد يختلط الشيخ لكن تلميذه مات قبل اختلاطه، أليس هذا كافيا في أنه قد روى عنه حال استقامته؟ كافٍ هذا أو غير كافٍ؟ كافٍ. قلت هنا: فإذا كان التلميذ قد مات قبل اختلاط شيخه فهذا يدل على أن أخذه عن شيخه كان في زمن استقامته، لكن قد يقع اختلاف بين العلماء في تحديد سنة اختلاط الشيخ. أحيانا يقع بين العلماء اختلاف متى مات هذا الرجل، وضربت هنا مثالا، مثال ذلك سعيد بن أبي عروبة، فقد اختلف في سنة اختلاطه على أقوال كثيرة، منها أنه اختلط سنة 43 و100، وقيل 45 و100، وقيل 48 و100. طيب إذا اختلف في سنة سنة اختلاط الشيخ، أي سنة نعتد بها؟ أي سنة نعتد بها؟ الأحوط في ذلك أن تبني على الأقل من هذه السنين. عندك 43 و 145 و 48 تقول نعد اختلاط سنة 43، لأنك لو قلت هذا إذا لم يترجح قول، أما إذا ترجح أحد هذه الأقوال فأنت تعتمد الراجح وتترك المرجوح، لكن إذا لم يترجح شيء فمن باب الاحتياط للرواية تبني على الأقل، لأنك لو قلت نعد وفاة سنة 48 و 100، إذن قد يروي عنه تلميذ سنة 45 و 100، فأنت تعدها في هذه الحالة مستقيمة، وإن فعلت ذلك فأنت قبلت هذه الرواية مع الشك، لأن هناك من قال إنه اختلط قبل هذه السنة. ففي هذه الحالة الأحوط لك أن تبني على الأقل، فتقول إن نعد القول المعتمد في هذا سنة 43 و100، ومن مات قبل 43 فروايته مستقيمة، ومن مات 44 أو 45 فما بعد فروايته محتملة، محتمل أنه أخذ سنة في اختلاطه، فعند ذلك نقف فيها. طيب لو اختلف في وفاة التلميذ، لو اختلف في وفاة التلميذ تبني على الأقل أو تبني على الأكثر؟ ها، تبني على الأكثر، لأن هذا هو المناسب للاحتياط. فلو قيل مثلا إن أحد تلاميذ سعيد بن أبي عروبة مات سنة 42 و100، وقال قائل لا سنة 44 و100، وقال قائل سنة 47 و100، تبني على ماذا؟ تبني على 47 و100. لماذا؟ حتى تتأكد أنه ما حصل يعني توافق بين اختلاط هذا وحياة ذاك، بين اختلاط الشيخ وحياة التلميذ. ففي هذه الحالة تقول هو اختلط سنة 47، مات تلميذه سنة 47 و100، والشيخ اختلط سنة 43 و100، إذن أدركه في الاختلاط، نقف في روايته. لكن لو قال قائل إنه مات سنة يعني 42 و100، ورجحنا نحن أنه اختلط سنة 43 و100، نقول خلاص مات يقينا قبل اختلاط شيخه، فروايته في هذه الحالة تكون معتمدة. هذه الحالة الثانية، هذا من المناسب للاحتياط أن تبني بارك الله فيك بالنسبة للشيخ على الأقل. وفي دليل آخر يقوي هذا أن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت اختلاط سنة 43 و100 مقدم على من نفى اختلاط في هذه السنة وأثبت في 45 أو في 48، هذا مثبت الاختلاط ومدع وجود الاختلاط في هذه السنة. ومن أتى وقال لا ليس مختلطا في هذه السنة، مختلط بعدها بسنة أو سنتين، فهذا أيضا يقال فيه المثبت مقدم على الناس. أضف إلى ذلك مسألة أخرى، أن بعض المختلطين ما يظهر اختلاطهم إلا بعد فترة، فقد يختلط الرجل ولا يتنبه له، فإذا فحش اختلاطه وظهر ظهر لكل أحد، فلعل الذي أثبت الاختلاط أثبته في أوله، والذي نفى الاختلاط ما عرف الرجل في أول اختلاطه، إنما عرفه عندما فحش أو ظهر هذا الأمر بجلاء. فكل هذه أدلة تؤكد أن من بنى على الأقل في حياة الشيخ في اختلاط الشيخ وفي حياة التلميذ وبنى على الأكبر في وفاة التلميذ، فإن هذا هو المناسب للأحوط في الرواية. الأمر الثالث، إذا كان الراوي الموصوف بالاختلاط أو التغير قد حدث من كتابه الصحيح، هذه الحالة يضره الاختلاط، رجل مختلط وحدث من كتابه وكتابه صحيح منضبط، هل يضر في هذه الحالة الاختلاط؟ لا، روايته أيضا في هذه الحالة مستقيمة. قلت وقد جاء في فتح المغيث في نوع معرفة من اختلط من الثقات، قال الأفرم عن أحمد من سمع من عبد الرزاق بعدما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبي فهو صحيح، وما ليس في كتبي فإنه كان يلقن فيتلقن. قال الحاكم: قلت للدارقطني: أيدخل في الصحيح؟ قال: أي والله. قال العراقي: وكأنهم لم يبالوا بتغير عبد الرزاق لكونه إنما حدث من كتبه لا من حفظه. إذن هذا يدل على أن المتغير أو المختلط أو سيء الحفظ، من كانت أفته من قبل حفظه، من كانت أفته من قبل حفظه وضبطه، إذا كان ضابطا لكتابه وحدث من كتابه فإن ذلك يجبر الضعف. الحالة الرابعة: ومن ذلك ما إذا اختلط الراوي لكن تلميذه الذي أخذ منه قبل الاختلاط تنبه لذلك فلم يأخذ عنه بعد الاختلاط، وهذا قريب من الحالة الأولى. بعض التلاميذ أحيانا يرون الشيخ أصابه شيء فيكف فيمسك، وإن سمع منه بعد الاختلاط فلا يحدث بما سمع منه، وكان ينبغي أن هذه الحالة تذكر، ما أظن أن ذكرتها. لو أن رجلا سمع بعد الاختلاط لكنه لم يحدث بما سمعه، هل يضر حديثه؟ ما يضر، الذي سمعه بعد الاختلاط ما بلغنا نحن، إنما الذي بلغنا عنه ما رواه قبل الاختلاط. الحالة الخامسة: ومن ذلك ما إذا اختلط الراوي فمنعه أهله من التحديث بعد اختلاط، أو منع الناس من الدخول عليه أو الأخذ عنه بعد اختلاط، كما جرى لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وكذلك جرير ابن، وكذلك كما جرى لجرير بن حازم. قال الذهبي ايضا في ترجمة ابراهيم بن العباس: قال محمد بن سعد: ابراهيم بن العباس اختلط في اخر عمره فحجباه اهله حتى مات. قال الذهبي: قلت: فما ضره الاختلاط، وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المضاعف للشيخ أن يروي شيئا زمن اختلاطه. الحالة السادسة: ومن ذلك أن يروي عن المختلط جماعة رووا عنه الحديث على نفق واحد، هذا أيضا من المسائل المهمة، أن يروي عن المختلط جماعة كلهم رووا الحديث على نفق واحد، وهذا يستفاد حتى مع الضعيف، حتى مع الضعيف الذي من قبل حفظه، إذا روى عنه جماعة وكلهم يروي الحديث بنفس ما رواه الآخر، هذا يدل على أنه حفظ هذا الحديث وأتقنه، ولو اضطرب فيه لحدث كل واحد بوجه، لو اضطرب فيه لحدث هذا بوجه وذاك بوجه، فمجيئه على نفق واحد يدل على ضبطه. ننظر إيش الشاهد لهذا. قد ذكر الحافظ في هدي الساري في الفصل التاسع ترجمة سعيد، في ترجمة سعيد ابن أبي عروبة، ذكر الحافظ أنه اختلط، ثم قال: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه، فإذا جاء هؤلاء الذين سمعوا بعد الاختلاط ورأوا رواية واتفقوا عليها دل على أنه حفظها. قلت: وذلك لأن الرواة إذا اتفقوا في رواية لهم عن شيخ بعينه دل ذلك على أن الشيخ حفظ تلك الرواية، ولو كان مخلطا مضطربا لحدث كل منهم بوجه بخلاف الوجه الذي حدث به الآخر. وبنحو ذلك قال الإمام المعلم رحمه الله في التنكيل في القسم الثالث المسألة الثانية في رفع اليدين، قال: وقد دل كلام الإمام أحمد أن التلقين إنما أوقعه، يعني عبد الرحمن بن أبي الزناد، في الاضطراب. فعلى هذا يقول معلمي: إذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من صحيح حديثه، فإذا جاء الحديث عنه من عدة وجوه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من صحيح حديثه. الحالة السابعة: من ذلك ما إذا روى عن المختلط من هو أكبر منه أو قرينه، من هو أكبر منه أو قرينه. فالراجح بمثل ذلك أنه أخذ عنه حال استقامته. قد قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: إلا أن عطاء بن السائب اختلط، ورواية الأعمش عنه قديمة فإنه من أقرانه، ورواية الأعمش عنه قديمة فإنه من أقرانه. بل كبار التلامذة من المحتمل أنهم ما رووا عنه إلا حال استقامته، وإنما الصغار من التلامذة هم الذين أدركوه حال علته. فكيف إذا كان من شيوخه؟ كيف إذا كان أكبر منه؟ كيف إذا كان من أقرانه؟ فالراجح في مثل هذا أنه سمع منه قديما لا حال الاختلاط. يقول هنا: عطاء بن السائب اختلط، ورواية الأعمش عنه قديمة فإنه من أقرانه. وقال في مجلس آخر: كان أيوب، قال حماد بن زيد، ثقل سنده إلى حماد بن زيد، قال: كان أيوب حدثنا بهذا الحديث عن عطاء بن السائب فذكره بطوله. قال: فلما قدم عطاء بن السائب البصرة قال لنا أيوب: اذهبوا فاسمعوه من عطاء. قال الحافظ: قلت: فدل هذا على أن عطاء حدث به قديما، بحيث حدث به عنه أيوب في حياته، بحيث حدث به عنه أيوب في حياته، وهو من أقرانه وأكبر منه. لكن في كون حكم، في كون هذا حكما من أيوب بصحة هذا الحديث نظر، لأن الظاهر أنه قصد لهم قصد لهم على علو الإسناد، لا قصد لهم علو الإسناد، إيش على هذه؟ أي أرشدهم إلى الأخذ عن عطاء عاليا. الشاهد أو قصد أن يدلهم على علو الإسناد لكن في سقط. نعم، فيقول: لما حدث أيوب في حياة عطاء بهذا الحديث دل على أن هذا حديث أنه أخذه عنه قديما، أنه أخذه عنه قديما. هذه الفائدة استفدناها من كلام الحافظ رحمه الله، وإن كان من الممكن أن يكون فيها شيء من البحث، لكن هذا كلام الحافظ. الحالة الثامنة: ومن ذلك ما إذا انتقى التلميذ من حديث شيخ بعد اختلاط. إذا كان التلميذ إماما ناقدا يستطيع أن يميز حديث شيخه الصحيح والذي فيه علة، وينتقي من حديثه حتى في الاختلاط. لأنكم أنتم تتصورون الإنسان إذا اختلط الآن كل ما يقول خطأ؟ لا، في أحاديث يحفظها من قبل ومتقن لها تجري على لسانه، في أشياء محفوظة عنده كحفظ القرآن. هل المختلطون كلهم يخلطون في القرآن؟ لا، لأن حفظ القرآن سهل ويجري على اللسان، ولذلك تراه يجري على لسان الصبيان الصغار بدون نية وبدون قصد وبدون فقه المعاني. لا عندهم نية التلاوة، ولا عندهم قصد القربة، ولا عند الكثير منهم، ولا عندهم فهم المعاني الأشياء، ولكن تجري على ألسنتهم لحفظها. فالشيء إذا كان من الحديث بلغ هذا المبلغ لدرجة أنه يعني يجري على لسان صاحبه، كان يكون من أوائل حديثه أو من الأجزاء التي كان يعتني بها أو من الشيوخ الذي كان له بهم حفاوة وعناية فكان يعتني بحديثهم، أصابه الاختلاط فعنده عن هؤلاء رواية مستقيمة. فيأتي الناقد البصير، الناقد البصير من تلامذته، ويسمع حديثه ويقول: هذه رواية صحيحة وهذه غير صحيحة، هذه خلط فيها وهذه كما كان يحدثنا بها من قبل، فيستطيع أن يميز صحيح حديثه من سقيمه بعد اختلاطه. هنا جاء في تهذيب الكمال ترجمة سعيد بن أبي عروبة: قال أبو داود: سمعت صالحا الخندقي قال: سمعت وكيعا قال: كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع، فما كان من صحيح حديثي أخذناه، وما لم يكن صحيحا طرحناه. هذا متى يكون؟ في زمن الاختلاط أو في الاستقامة؟ في زمن الاختلاط. قال: فنسمع ما كان من صحيح حديثه قبلناه، وما كان غير ذلك طرحناه. وقد قال ابن الصلاح في مقدمته: وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط. كيف تحدث عنه أنت ما سمع وأنت سمعت منه في حالة الاختلاط؟ قال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث المستوٍ. هل رأيتني حدثت عنه بحديث فيه نكارة؟ ما أحدث عنه إلا بالحديث المستوٍ المستقيم. إذن هذا يدل على أنه ميز الحديث المستقيم من غيره. الحالة التاسعة، قد يكون التلميذ نفسه مختلطا أو متغيرا. التلميذ نفسه يعني نعم نعم بمعنى ايش؟ وكذلك المختلط لو توبع يدل على هذا على انه مما رواه مستقيما. لا، وقال هذا يفسر الكلمة السابقة، قل نسمع منه فما كان من صحيح حديث أخذناه وما كان غير ذلك طرحناه. هو وكيع نفسه الذي حكى هذا الكلام الثاني يوضح الأول. لا، هو وكيع نفسه الآن مجمل ومفصل. هنا يقول وكيع كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع، فما كان من صحيح حديث أخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه. هذا في حالة الاختلاط. ولما قال وكيع يحيى بن معين له تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، قال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث المستوين، يعني هذا الذي الحديث الصحيح الذي أخذناه عنه، أما الغير اللي هو غير صحيح طرحناه ما أخذناه منه. لكن هذه حالة مستقلة في ذاتها، وأيضا لعلها تذكر، يعني ما أظن أن ذكرتها هنا. ننظر الحالة الحادية عشر إيش هي. إذا توبع المختلط على ذلك يقوي هذا احتمال أنه مما رواه في حالته المستقيمة. لا، ليش؟ هو أصلا الأصل أنه ناقد يعرف الصحيح من الضعيف، وكلمنا في هذا، ما هو أي واحد. نعم، ننظر الحالة التاسعة ماذا إيش كيف مثالها صحيح أم لا. قد يكون التلميذ نفسه صحيح مختلطا أو متغيرا لكنه من المتثبتين في حديث أحد المشايخ. ليش كلمة التلميذ هنا؟ قد يكون المخالف نفسه متثبتا في أحد المشايخ فتقبل روايته مع تغيره أو اختلاطه عن ذلك الشيخ، هذا المناسب أن يقال هذا. ننظر المثال، قال السخاوي فتح المغيث في آخر الكلام على معرفة من اختلط من الثقات في هذا الباب الذي نحن فيه، وقد يتغير الحافظ لكبره ويكون مقبولا في بعض شيوخه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه، بحيث يصير حديثه على ذكره وحفظه بعد الاختلاط والتغير كما كان قبله. هذا الحال اللي كلامنا عليه من قبل. كحماد بن سلم أحد أئمة المسلمين في ثابت البناني، ولذا خرج له مسلم كما قدمته في مراتب الصحيح، على أن البيهقي قال إن مسلما اجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت بخصوص ما سمع منه قبل تغيره فالله أعلم. قال حافظ ذهب في الموقظة، فمن تغير بسوء حفظ ولو أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. وذكر صاحب الحاشية أن البيهقي ذكر ما سبق في الخلافيات، والرجع عندما قال السخاوي ما لم تظهر نكرة في الرواية. طيب، على كل ترجمة هذه الحالة تحتاج إلى تعديل، وقد يكون الراوي مختلطا أو متغيرا لكنه من المتثبتين في حديث أحد المشايخ فتقبل روايته مع تغيره أو اختلاط عن ذلك الشيخ، هذا يكون التعبير هكذا صحيح. ذكر التهاني رحمه الله في قواعد في علوم الحديث أن إخراج البخاري ومسلم لراوي اختلط أن ذلك من روايته قبل الاختلاط. قلت وليس ما قاله بلازم، لأن من الممكن أن يروي عمن روى بعد الاختلاط وينتقي من روايته. الحال الحادية عشر، إذا وافقت رواية التلميذ عن شيخه المختلط رواية من روى عنه قبل الاختلاط، يعني راو له تلامذة قبل الاختلاط وتلامذة بعد الاختلاط، فجئنا إلى رواية الذي بعد الاختلاط فرأيناه وافقة الذي قبل الاختلاط. دل هذا على إيش؟ على أن الشيخ حافظ حديثي حدث به قبل الاختلاط وبعده سواء. أو أن ذلك مما ضبطه الشيخ وإن كان قد حدث عنه بعد اختلاطه. لو يقال هنا أيضا إذا توبع المختلط على روايته. صاحب القلم ده اسكت. فقد يستفاد منه ضبطه للرواية. والله أعلم. ما شاء الله. كم من حالة الآن؟ 12 حالة. من يأتي زيادة عليها؟ نضيف. كان التلميذ أثبت الناس على المختلط. أيضا. لو كان التلميذ أيضا من أثبت الناس في هذا المختلط، كما مر بنا أن التلميذ إذا كان من أثبت الناس في أحد الضعفاء فإنه يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم. مر هذا ذكر حماد بن سلمة. حماد بن سلمة في ثابت مر بنا. إذا كان التلميذ من أثبت الناس في شيخه المختلط فإنه يميز صحيح حديثه من سقيمه. نعم. ثامنة. نعم. إذا انتقى التلميذ من حديث شيخه بعد اختلاط. هذه الثامنة. نعم. يرجع للحالة السابقة. ها؟ لأنه وجه الفائدة معناه أنه من أثبت الناس أعرف بكذا فعرف الصحيح من الضعيف. نعم. إيش؟ حمود. حمود الوصابي. عفوا خلنا أضيف ونقول وهذا يستفاد من الحالة الثامنة. والله أعلم. رجعنا لها. ما يلزم هذا كلام التهانوي إذا كان حديث المختلط الصحيح فهذا ما يدل على أنه قبل اختلاطه، لكن يدل على أنه من صحيح حديثه، لأنه إن كان قبل اختلاطه وإن كان عن انتقاء وإن كان عما توبع عليه وإن كان ما لم يكن الشواهد. صح؟ ما أنا ممكن نضيف في مسألة كلام الموضع الذي في كلام التهانوي وليس ما قاله بلازم إلا أنه يستفاد منه يستفاد من إخراج صاحب الصحيح صحة الرواية ما لم يخرجها في باب الشواهد. إذا أخرجها في الأصول فإما لأنه انتقى، وإما لأنها أنه تبع عليها، وإما لأنه بارك الله فيكم احنا قلنا إيش انتقى أو تبع هذا. إيه ربما هذا محتمل، لكن الأصل في مثل هذا تعدد المجالس إلا أن يقوم دليل على المجلس الواحد، وهنا ممكن نقيد أيضا هذا الكلام. روى عن الحديث على نسق واحد وإن كانوا جميعا روى عنه بعد الاختلاط. نقول هنا تنبيه كلام جيد ما لم يظهر دليل على أنهم جميعا أخذوا الحديث عن المختلط في مجلس واحد. أحسنتم ما شاء الله، والله أعلم. لكن بيكون في هذه الحالة الأصل تعدد المجالس، وهذا كلام قد سبق الكلام فيه أو الكلام عنه عند الكلام على زيادة الثقة. فلما قالوا مثلا جماعة روى الحديث على وجه ورجل واحد روى الحديث على وجه، فقالوا في هذه الحالة قد يكون جميعا أخذ الحديث، من وجود ترجيح أن هؤلاء يحتمل أنهم أخذوا الحديث من عدة مجالس، وكون شيخهم يروي الحديث على وتيرة واحدة في عدة مجالس دل على ضبط بخلاف المخالف الرواية التي خالف فيها. فعرضنا القضية تعدد المجالس وأن الأصل في ذلك هذا، هذا هو الأصل، إلا أن يظهر دليل أنه في مجلس واحد. فإذا ظهر دليل أنه في مجلس واحد فإن هذا مما يضعف هذه الرواية، كما في حديث لا نكاح إلا بولي لما عادت رواية شعبة إلى رواية سفيان. لما عادت هذه الرواية رجحت رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، لما عدت رواية شعبة ورواية سفيان يعني عادت لبعضها البعض في مجلس واحد. قدمت رواية إسرائيل في الإسناد بخلاف شعبة وسفيان في الإرسال. طيب تفضل، إذن اقرأ بقية كلام الحافظ ابن كثير. السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع، والمعافى بن عمران والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن عمام قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، ومن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد هذا من المجمل الذي لابد أن يفصل، فمن سمع منه بعد العمى فلا شيء إلا أن يكون من كتاب، إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، الحالة التي نحن ذكرناها. نعم، قد يقرأ يكون في الكتاب منضبطا ويقرأ عليه في حضرته من كتابه. نعم. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه زمان يسهل أن يقول الأعمى يقرأ من كتاب بالطريقة الحديثة التي هي طريقة اللمس، يقرأ الأعمى من كتاب. مرة رأيت أحد الإخوان كان أعمى يعني أتى لي بكتابه ويريد أن يقرأ لي، فرجع الأول للفهرس رجع للفهرس وراء وحدد الصفحة وراح يتلم الصفحات ووقف على الكتاب وقرأ لي العنوان وقرأ له مسألة. سبحان الله، أول ما رد يقرأ لي رجع للفهرس الكتاب. وطبعا أنت لا ترى إلا يعني خزوقا هكذا، ما تعرفش فيها شيء. هو مشى على بيده هكذا فحدد الصفحة فرجع يتلم الصفحات تحت إلى أن عرف الصفحة وقرأ عليه. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وعارم اختلط بآخره، وممن اختلط ممن هذا الكلام يعني الله لم ينظر، هذا ما هو روي عنه المصنف، مصنف عبد الرزاق روي عنه إسحاق بن إبراهيم الدبري، كيف في هذا السن ويروي عنه المصنف؟ هو صحيح مستصغر في عبد الرزاق عند بعضهم، لكن يستبعد أن مثل هذا السفر العظيم يروي عنه ابن 6 سنين. الشيخ علي ها الشيخ علي ذكر كلاما في الحاشية صفحة التي بعد قالوا هذا غير دقيق. ايوه اقرأ. قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى: وهذا غير دقيق، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن مولده كان سنة 95 و100، وأن سماعه من عبد الرزاق كان في سنة 10 و200، فعلى ذلك فإنه يكون قد سمع منه ابن 15 عاما، وهو عمر مقبول جدا في السماع. نعم معقول هذا. أما ابن 6 سنين يروي المصنف، هذا معناه نقتل المصنف الآن، نقول الراوي أصلا طفل يروي عنه طفل، وقل هذا كتاب عبد الرزاق جاءنا من طريقه بعيد جدا. نعم. سمع عنه قبل الاختلاط. ها؟ سمع عنه قبل الاختلاط. فهلا إيه يعني أخ إيه أخ الكتاب هين. المشكلة الأحاديث التي هي من غير الكتاب يتكلم فيه، يتكلم فيه إذا روى عنه غير المصنف. أما المصنف كتاب. نعم. قال: ومن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطريفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ. الله المستعان. نسأل الله أن يحفظ علينا إخوان حواسنا بطاعته. ذكروا في القاضي أبو الطيب أنه بلغ أو زاد على 100 سنة ولم ينكر عليه شيء في حواسه، فسئل عن ذلك فقال: لقد حفظتها بطاعة الله عز وجل، لقد حفظت هذه الحواس بطاعة الله سبحانه وتعالى فحفظها الله لي. فطاعة الله سبحانه وتعالى سبب لكل خير، صلى الله عليه وسلم. نعم. في معرفة الطبقات. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. ومن الناس من يقسم الطبقة الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. نعم. في هذا النوع وهو معرفة الطبقات يعتني المحدثون بذلك. والطبقات جمع طبقة، وهم في اللغة القوم المتشابهون، وفي اصطلاح العلماء القوم المتعاصرون في السن والتلقي، في السن والتلقي أو الأخذ عن الشيوخ. واعتنى العلماء بمعرفة الطبقات وصنفوا في ذلك كتبا كثيرة لأهمية هذا الأمر، وذلك أن بإتقان هذا الأمر تعرف مراتب الرواة أو يعني العصور التي كان فيها الرواة، فإذا اشتبه رجل برجل في الاسم أو في الكنية لكن هذا عالي الطبقة وذاك نازل، فإنه لا يلتبس الأمر على من يعرف طبقة كل منهما. أما إذا كان الرجل لا يعرف طبقات الرواة وأن هذا عال وذاك نازل، فإنه يظن أن إذا سمع الاسم أنه ذاك المشهور الذي عرف في الناس سواء كان العالي أو النازل، والغالب يكون عاليا. فمعرفة الطبقات تفيد الرجل لا يعرف طبقات الرواة وأن هذا عال وذاك نازل، فإنه يظن أن إذا سمع الاسم أنه ذاك المشهور الذي عرف في الناس سواء كان العالي أو النازل، والغالب يكون عاليا. فمعرفة الطبقات تفيد في الأمن من اللبس والوهم الذي يقع فيه الناظر عندما يظن العالي هو النازل أو النازل هو العالي. معرفة الطبقات مهم لأجل هذا. وعلى إثر هذا أيضا يستفاد من معرفة الطبقات في مسألة التدليس، مسألة الإرسال الخفي، إرسال الجلي أو نحو ذلك. فأنت إذا عرفت أن هذا الراوي من طبقة النازلة وروايته عمن فوقه لا تكون إلا بواسطة، ما الذي يجعلك تدرك هذا؟ أنه معرفة الطبقات. ولذلك لما قيل لابن المبارك ذكر له حديث في الصدقة، فقال من رواه؟ قالوا فلان، قال ثقة. ومن رواه؟ قال فلان ثقة. ومن رواه عمن؟ قال فلان. قال بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. فمعرفة الطبقات يفيدنا في معرفة اتصال السند وانقطاعه، سواء كان الانقطاع جليا أو خفيا، أو كان الانقطاع واضحا أو خفيفا كما يقال في التدليس أو في الإرسال الخفي. وكذلك أيضا يفيدنا هذا الأمر، يعني معرفة الطبقات تفيدنا أيضا دفع الوهم واللبس الذي يقع فيه الناظر من ظن المتقدم هو المتأخر أو المتأخر هو المتقدم للاشتباه في الاسم والكنية، لا سيما إذا كان الاشتباه في الاسم هو اسم الأب، كما هو معروف أن هناك من الرواة من اسمه عمر بن الخطاب غير الصحابي الجليل أمير المؤمنين، ومن الرواة الفقهاء من هو أبو هريرة بخلاف يعني الصحابي المعروف. الشاهد من هذا إذا ما عرف بارك الله فيكم طبقات الرواة طبقات العلماء، فإن الأمر هذا يلتبس على الناظر. ولذلك ولأهمية هذا الأمر، وأكرر أن العلماء لم يصنفوا بغزارة في باب من الأبواب إلا لأهميته، فلأهمية هذا الأمر صنفت كتب كثيرة في باب الطبقات. ذكر منها الحافظ ابن كثير طبقات ابن سعد محمد بن سعد، وهو كاتب الواقدي، وهو أيضا مرتب على يعني طبقات الرواة، تكلم على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ثم الصحابة فالتابعون ومن بعدهم. وكذلك أيضا كتاب الحافظ الذهبي الذي هو تاريخ الإسلام، وكذلك أيضا تاريخ كتابه النبلاء، كتاب النبلاء أيضا يراعي فيه مسألة الطبقات، يراعي فيه مسألة الطبقات وقسمه لطبقات كثيرة، وتحت كل طبقة أو في كل طبقة أدرج كثيرا من المترجمين سواء كانوا من المحدثين أو من غيرهم، وإن كانت عنايته وحفاوته بالمحدثين أكثر من غيرهم. وكذلك أيضا كتابه طبقات الحفاظ، فمراعاة أمر الطبقات مهم جدا. والحقيقة أن كثيرا من المشتغلين بالحديث اليوم يفوتهم هذا الأمر، لدرجة أنه لو قيل الرجل الآن هات إسنادا، يعني انظر إسنادا أنت على حسب الطبقات التي أنت تعرفها، هات لنا إسنادا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يكن هذا الإسناد محفوظا عنده من أحد الكتب المصنفة في هذا، ربما يعسر عليه أن يسوق إسنادا، بالرغم أن الكذابين الذين كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يدركون أمر الطبقات هذه، أمر الطبقات هذا، من أجل أنهم إذا ساقوا الأسانيد لا ينكشف كذبهم عندما يأتون مثلا الصحابي يروى عن تابعي أو تابع تابعي يعكس المسألة. اللهم إلا من كان منهم يعني مغفلا جاهلا بهذا الباب فكذبه ينكشف لأول مرة. فالشاهد من هذا معرفة أمر الطبقات أمر مهم، ولذلك صنف فيه جماعة من العلماء. من المهم أيضا أن يعرف أن الرجل قد يشترك مع جماعة في طبقة ويخالفهم في طبقة أخرى. مثل لذلك بطبقات الصحابة، قالوا إن نظرنا إلى أنس بن مالك فهو من صغار الصحابة، لكن صغار الصحابة وكبارهم يشتركون في طبقة واحدة، وهي فضيلة صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضيلة الصحبة. فإذا قلنا من الصحابة، عددنا فيهم أبا بكر وعددنا فيهم أنس بن مالك، بالرغم أن أبا بكر من كبار الصحابة وأن أنس بن مالك من صغار الصحابة، لكن لو جينا نقسم الصحابة إلى طبقات فسيخرج أنس بن مالك من طبقة أبي بكر، فالرجل يكون من جهة معينة في طبقة ومن جهة أخرى في طبقة أخرى، ويكون مع فلان في طبقة ومن جهة أخرى، أي من حيثية أخرى يكون مغايرا له. فالرجل قد يكون في طبقة وفي طبقتين وفي ثلاث باعتبار الحيثيات التي ينظر لهذا الرجل من خلالها. فإذا نظرنا من جهة أن الصحابة طبقة واحدة، أدخلنا الكبير والمتوسط والصغير، وإذا أردنا نقسم الصحابة إلى كبير ومتوسط وصغير، يعني فصلنا بين هؤلاء الذين كانوا في طبقة واحدة، وإذا أردنا أن نقسم البدريين دون غيرهم من الصحابة وهكذا. فالرجل قد يكون لعدة أوصاف، يكون مع قوم ويخالفهم من جهة أخرى باعتبار الوصف الذي يكون النظر فيه من أجله. ذكر هنا أن منهم من جعل كل قرن 40 سنة، والنظر في ذلك لحديث ضعيف في هذا أن كل قرن في أمتي 40 سنة إلى غير ذلك، حديث ضعيف، من العلماء من قال كل قرن 40 سنة، هذا كلام غير صحيح، لأن على إثر هذا يكون معنى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام خيرنا القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على 120 سنة، وانتهى هذا الأمر، وليس هذا الذي ذهب إليه العلماء. العلماء قالوا الصحابة والتابعون وأتباعهم، التابعون وأتباعهم، وذكر بعض أهل العلم أن عصر التابعين ينتهي في حدود سنة 50 و100، في حدود سنة 50 و100 عصر التابعين ينتهي في حدود 50 و100، فبقي أتباع التابعين القرن الثالث، وعلى الحديث هذا الضعيف فيكون تكون هذه القرون إلى 20 و100 فقط، وهذا خلاف الصحيح. نعم تفضل. قال النوع الذي بعد إن شاء الله نحاول نتم اليوم الباعث. قال رحمه الله تعالى: النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. إذن قول حافظ ابن كثير وهم من المهمات من هذه الحيثية، من جهة أن الرجل قد ينسب إلى قبيلة وليس منهم صليبة، ليس من صلبهم، إنما هو نسب إليهم بالولاء أو نسب إليهم بمعنى أنهم كانوا سببا في إسلامه، كما ينسب البخاري ويقال الجعفي، فإن كان سبب إسلام جده على رجل على يد رجل جعفي، أو يكون بسبب الأحلاف التي كان العرب يتخذونها، فلان حليف لفلان أو القبيلة الفلانية حليف القبيلة الفلانية، فيتناصرون مع بعضهم البعض على الحق والباطل. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، هناك من أبطل الأحلاف بالكلية، من قال الأحلاف يعني لا حلف في الإسلام، لا حلف بين مسلم ومسلم، فإن أخوة الإسلام هي التي يكون بها التناصر لا بهذه الأحلاف. وعلى ذلك يجب على المسلم أن ينصر المسلم المظلوم وإن لم يكن بينه وبينه حلف، وإن لم يكن بينهما حلف. فمن العلماء من قال لا حلف في الإسلام يشمل جميع الأحلاف، حتى وإن كانت في حق فلا تناصره من أجل الحلف، ولكن تناصره من أجل الأخوة الإيمانية، تناصره من أجل الأخوة الإيمانية. ومنهم من قال لا حلف في الإسلام على الهيئة التي كان عليها أهل الجاهلية، فإن القبيلة إذا تحالفت مع القبيلة فإنها تقوم معها في الحق وفي الباطل، فإذا اعتدى عليها أحد قامت هذه القبيلة مع الأخرى، وإذا أرادت إحدى القبيلتين أن تغزو قبيلة أخرى ولو بالباطل ساعدتها القبيلة التي هي في حلف معها. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام نفي للحلف بهذه الهيئة التي كان عليها أهل الجاهلية. أما الحلف الذي هو تناصر الحق والقيام عند يعني دفع الظلم أو غير ذلك فهذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول عند بعض أهل العلم. فالشاهد هناك النسبة تكون أحيانا باعتبار أن الرجل مولى لهم مولى العتاقة مثلا كان يكون أعتقه رجل من هذه القبيلة فينسب إلى هذه القبيلة باعتبار ولاء العتاقة. وقد يكون بسبب أنه كان إسلامه على يد رجل من هذه القبيلة وقد يكون أجيرا عند هذه القبيلة وقد يكون حليفا وقد يكون نازلا فيهم إلى غير ذلك. فعندما يطلق فلان ابن فلان الفلاني دون أن يحدد هل هو ولاء أو نسبة يعني حقيقية فيقع هنا خطأ أو غلط. فقال هو من المهمات من المهمات هذا التمييز. لكن هل هو من المهمات في باب صحة الحديث وضعفه؟ لا، فإن الرجل لا يضعف حديثه أن يكون مولى. كونه مولى لا يضعف هذا حديث الراوي، وكونه من قبائل العرب صليبة لا يوثق هذا حديثه ولا يزيد في حديثه شيئا. إذن قول الحافظ ابن كثير من المهمات من جهة التحديد هل هذا النسب نسب حقيقي أو نسب إضافي وليس حقيقيا فقط. أما من جهة صحة الحديث وضعفه هذا الكلام لا دخل له في ذلك، بل كان من الموالي من خدم الإسلام أكثر من كثير من العرب، أكثر من كثير من العرب خدم الإسلام. ولو نظرنا إلى كثير من العلماء الذين حفظ الله بهم هذا الدين رأينا كثيرهم من الموالي، رأينا كثيرهم من الموالي. نعم. قال ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياحي ومولاهم. مولى من؟ مولى بن طي. نعم. قال وكذلك أبو العالية الرياحي وكذلك الليث بن سعد الفهمي وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. إذن الولاء الآن فلان مولى آل فلان ظهر لنا لذلك عدة أسباب، قد يكون مولى عتاقة وقد يكون إسلامه أو إسلام أحد آبائه كان على يد رجل من هؤلاء وقد يكون نازلا فيهم وقد يكون بسبب الأحلاف بسبب الحلف. فالقبيلة الصغيرة تنسب إلى القبيلة الكبيرة القوية وتكون على سبيل الولاء. وقد يكون بارك الله فيكم ينظر في مسألة أنه رضع منهم هل ينسب إليهم أم لا، أي رضع من إحدى نسائهم ينظر هل هذا يكون كذلك أم لا. نعم. قال وهذا كثير، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، إشارة إلى أن هذا لا يؤثر في رفعة الرجل، كونه مولى من عتق أو غير ذلك لا يؤثر هذا في رفعته إلا عند أهل الجاهلية الذين ينظرون للرجل باعتبار أبيه وجده وباعتبار لون جلدته. أما أهل الإسلام القائمين بدينهم القائمين بأمر الله عز وجل ما ينظرون إلى الرجل من هذه النظرة الجاهلية بشيء. فمن كان تقيا بقدر تقواه يكون قريبا من قلوبهم، ومن كان شقيا بقدر شقاوته وبعده عن طريق الله عز وجل يكون بعيدا عن قلوبهم. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، ورفع الله سبحانه وتعالى الموالي الذين توجهوا إلى الله عز وجل بالدين وبالعلم. كان الحسن البصري رحمه الله مولى من الموالي، لكن كان سيد البصرة، بل كان سيد التابعين، بل كان سيد التابعين. وقيل لرجل أو قال أعرابي لرجل: بما ساد الحسن البصري أهل البصرة؟ أولا سأله: من سيد البصرة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. قال: مولى هو أو عربي؟ قال: مولى. هكذا الأعراب يهمهم هذا الأمر، الأعراب في نفوسهم مسألة مولى أو عربي أو شيء من هذه المسائل. قال: مولى. قال: وبما سادهم؟ كيف سادهم هو مولى؟ وفي اعتقاده وبعثه أن المولى ما يكون إلا ضعيفا وضيعا. بما سادهم؟ قال: بحاجة الناس إليه وباستغنائه عن دنياهم. الناس محتاجون إلى علم وما هو غني عنهم، فمن هنا سادهم. فأقول: من كان غنيا عن دنيا الناس، من استغنى عما في يد الناس ووفقه الله للعلم النافع وآتاه الله سبحانه وتعالى من الصفات الحميدة والأخلاق الحسنة التي تجعله يعني محبوبا ومرغوبا في مجلسه عند الناس، هذا هو السيد، هذا هو السيد الذي حقا يعني سود لا بدرهم ولا بدينار ولا بنسب ولا بحسب، وسود لما عنده من الخير لا لما كان عند أبيه أو جده. فالمسألة لا تركن على أبيك وجدك، ولكن أهم شيء أن تعمل، أهم شيء أن تعمل. لا تنظر: أبي فلان، جدي فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا من آل فلان، أنا من بلد كذا، أنا من كذا. لا تنظر إلى هذا، ولكن انظر إلى عملك وما أنت عليه فيما بينك وبين الله عز وجل. هذا أخي هو الذي سينفعك، هذه هي العملة التي تنفق في سوق الآخرة، بل تنفق في سوق الدنيا عند العقلاء. أما غير العقلاء فلا تركن عليهم ولا تعتمد عليهم ولا تفرح بمدح الأوباش والسفلة من الناس والصغار الذين لا شأن لهم، الذين هم لا شأن لهم، لا تفرح بمدح هؤلاء. فالعقلاء لا تنفق عندهم هذه البضاعة المزجاة، إنما تنفق عند العقلاء بضاعة العلم، بضاعة التقى والفضل والزهد والورع، الخوف من الله عز وجل والرقابة والثبات على الحق والصبر عليه، وأن تقول الحق ولو كان مرا، وألا تجامل في دين الله أحدا. هذه الأشياء التي يرفعك الله بها عند الناس، عند العقلاء. أما الذين ينظرون إيش معه، إيش عنده، إيش بيته، إيش سيارته، إيش كي عنده كذا، أبوه من وجده من، فهؤلاء ميزانهم ميزان خاسئ، لا تركن عليهم ولا تفرح بهم. وغالب هؤلاء أن أناس لا شأن لهم، نسأل الله السلامة. نعم. قال: وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أردت أن أنبه، عفوا يا أبا إبراهيم، أردت أن أنبه على أن هذه الصفات الجاهلية والرواسب الجاهلية لا يكاد يسلم منها من طلبة العلم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فترى بعض الناس يفتخر بقبيلته على أخيه المسلم: أنا من قبيلة كذا، فلان كذا، أنا لا أتزوج من هذه القبيلة فإني كذا، وهذه القبيلة كذا، وأنا من آل فلان، وهذه من آل فلان، إلى غير ذلك. قلما ترى من طلبة العلم من صلحت نيته في هذا الباب الجاهلي العفن النتن، قلما ترى هذا في طلبة العلم. وإذا أردت أن تعرف هذا فاعرفه عند الغضب والخصومة، تعرف الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة قوية أو غير ذلك، تراه عند هذه الحالة عند الغضب والخصومة، تراه في هذه الحالة يستحضر مكانة قبيلته وتاريخ أسرته إلى غير ذلك. ونسأل الله العفو والعافية يا أخوان، نسأل الله العفو والعافية. قد بلونا كثيرا من الناس وجربناهم، فرأينا الجاهلية في نفوسهم وإن كانوا من فوق أعواد المنابر. قد رأينا أناسا الجاهلية في قلوبهم وهم فوق أعواد المنابر. فالموفق من وفقه الله وطلبة العلم يجاهدون أنفسهم. والله لا يرفعك بقبيلتك، قبيلتك إيش ذكرها وإيش مكانتها؟ لو رأيتهم رأيت منهم الشحاثين الذين يسألون الناس ويمدون أيديهم من يعطيهم، وتراهم النهابين، وتراهم كذا، وتراهم من جهة أخرى يأكل بعضهم يعني مال بعض، وترى القوي يأكل الضعيف، وترى فيهم الزنا والفاحشة، وترى فيهم، تفتخر بمن؟ تفتخر بمن؟ تترك الباب العظيم الذي يقربك الله عز وجل ويرفعك وتذهب تفتخر بالساقطين من الناس نظرا للإثم فقط؟ الإثم هذا الإثم ما له شأن إلا عند الضعفاء. فأقول قد بلوت كثيرا من طلبة العلم واختبرتهم وجربتهم في كثير من المشاكل وفي كثير من المضايق، فكانت تظهر فيهم والعياذ بالله صفات النص، الله العفو والعافية. فضل بارك الله فيك. قال: وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حجنا وعمره قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن عبزة. قال: ومن ابن عبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. يرفع به أقواما أخذوا به وقاموا به حق قيام، ويضع به آخرين ضيعوا ولم يقوموا بمقتضى العلم، لم يعملوا بمقتضى العلم، هؤلاء يضعهم الله. ولذلك العالم إذا كان عنده علم ولم يعمل به ترى الناس يبغضونه أكثر من الجاهل الذي لا يعمل بشيء، لأن هذا ضل على هدى أو ضل بعد هدى. فنعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله أن نكون جهلة بديننا فنقع فيما وقع فيه النصارى من الضلال، أو أن نكون والعياذ بالله متجرئين على الله فنقع فيما وقع فيه اليهود من الغضب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما قاموا به، ويضع به آخرين لم يرفعوا به رأسا، وإن كانوا من أنسب الناس، وإن كانوا في ذروة أقوامهم أو في وسط علية أقوامهم، طالما أنهم لم يقوموا بهذا الكتاب يضعهم الله عز وجل. وانظروا إلى ملوك بني العباس وما جاء بعد ذلك من دول، ما جاء بعد ذلك من دول لها ملوك وسلاطين ولهم يعني حجاب وأبواب ولهم بارك الله فيكم يعني جواري وغواني إلى غير ذلك، أين ذهبوا وأين ذكرهم؟ كما قلت أكثر من مرة، لو قلت لك الآن أو لو طلبت مني أنا أن يعني أسرد لك أمراء بني العباس جميعا ما استطعت، ما أذكر أسماءهم، ولكن انظر إلى عطاء بن أبي رباح، وانظر إلى فلان، وانظر إلى فلان، هؤلاء الذين كانوا ليس لهم شأن أمام الناس كيف ذكرهم لا زال باقيا. ما كان الله يبقى يا أخوان، ما كان الله يبقى. فاجعلوا علمكم لله، واجعلوا هذه المجالس لله عز وجل، واجعلوا حياتكم وما تتعرضون فيها من سراء وضراء لله عز وجل. إذا أصبت بسراء فلا يحملك ذلك على أن تنسب لنفسك هذه النعمة، تنسب لنفسك هذه النعمة. يقول بعض العلماء: لو أنك عبدت الله 1000 سنة ثم في لحظة واحدة غفلت عن الله عز وجل لندمت على ذلك، لندمت على ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله: العابد إذا وصل إلى حقيقة العبادة فإنه دائما يتهم نفسه، فإنه دائما يتهم نفسه بالتفريط. أما الرجل الذي يرضى عن عبادته وعن أعماله هذا ما وصل إلى حقيقة العبادة، لو عرف حقيقة العبادة لاتهم نفسه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلم الخلق بالله وأخشاهم وأتقاهم إلى غير ذلك، ويقول عن نفسه: أنا لا أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمد الله برحمته. فكلما وصل الإنسان إلى حقيقة العبادة كلما اتهم نفسه وعرف تقصيره وتفريطه في أمره. فبارك الله فيكم، اجعلوا هذه المجالس، اجعلوا بارك الله فيكم أيام الطلب عونا لكم على تهذيب النفوس وتنظيفها مما علق فيها من رواسب الجاهلية، ولا تجالسوا من يحيي في قلوبكم هذه الرواسب، من يحيي في قلوبكم، حتى أن الإنسان يسمع من أبيه. شوف هو أبوك، تجلس معه يقول أنت فلان ابن فلان، انتبه، لا تقعد مع فلان، ليش فلان يجي عندنا، ليش صادق أنت فلان، ليش صادق فلانا هذا، فلان هذا أبوه كذا وخاله كذا وجده كذا، هذا ما كان يمشي معنا، تعرف أبوه ما كان يقعد عند أبيك ولا كان كذا. يثير أبوك في نفس أبوك يثير في نفسك هذه الحمية الجاهلية. فانتبه على نفسك، واعلم أن الإنسان لن يرفعه الله إلا بتقوى، ولن يرفعه الله إلا بفضل وعلم. أما أن يرفعك الله بأنك فلان ابن فلان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له 9 آباء في الجاهلية يفتخر بهم فهو عاشرهم في النار. لو كان له 9 آباء في الجاهلية وهو يفاخر بهم فهو العاشر لهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. نعم. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد ابن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. ومذكور في الحاشية أن هذه القصة رواها عن الزهري الوليد ابن محمد الموقري، وهو واهن، وهو واهن، والذهبي قال في السير: الحكاية منكرة والوليد واهن. على كل من جهة السند فقد سمعتم حكم الحافظ الذهبي، لكن من حيث الواقع الأمر كما جاء: ساد أهل البصر الحسن، وساد أهل الكوفة النخعي، وساد أهل مصر يزيد بن أبي حبيب، وساد أهل اليمن طاووس، وساد أهل مكة عطاء. صحيح، هذا واقع. وإن كانت القصة لا تصح، ومنهم من ينسبها إلى أن الذي كلم الزهري عبد الملك بن مروان، ومنهم من يقول هشام بن عبد الملك، شاهد إلى أن الواقع أنه ساد كثير من الموالي، لكن النخعي عربي، النخعي ليس من الموالي. نعم. نعم. المحطة على تهذيب الكمال للشرع، واضحة مخشى أن تكون الشرح المجسوس أن الشعوبية الذين يرون تفضيل الموالي على العرب، وذكر أن يجيب من أبي حبيب هل ليس له ذكر ما في زمن هؤلاء الذين ذكروا فيه؟ هكذا ممكن، محتمل أن تكون هذا أيضا. وعلى كل الشاهد من هذا بارك الله فيكم: هؤلاء رفعهم الله لا بأب ولا بجد ولا بدرهم ولا بدينار، رفعهم الله يعني خوفهم من الله عز وجل وخشيتهم من الله تعالى، هؤلاء رفعهم الله بذلك. وكونك إياه عليك يسير، كونك أن تكون ذاك الرجل الذي يرفعه الله هذا أمر يسير عليك، لكن أسلك الأمور في من المسالك الصحيحة، وأتي البيت من بابه، لا تبغي العلو في الأرض ولا تبغي الرفعة. هؤلاء جاءتهم الرفعة وهم يطلبونها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهؤلاء رفعهم الله وهم لم يبحثوا عن الرفعة، أما لو كانوا يبحثون عن الرفعة لسقطوا. والآن الإنسان يقول الحين: أنا من الممكن وأنا يعني يرفعني الله عز وجل أبحث عن الرفعة، لكن بتقوى الله. لا، تقوى الله تجعلك لا تبحث عن الرفعة. لا يأتيك الشيطان وتقول أنا ممكن أبحث عن الرفعة، لكن بتقوى الله، لا بالمال ولا بالكثير ولا بالقليل، ولكن أسعى لأن أكون رفيعا في الناس مشهورا ولي مكانة، لكن بتقوى الله. نقول هذا إخلال بتقوى الله عز وجل، فإن التقي لا يرجو بتقواه شهرة ولا يرجو بتقواه ذكرا عند الناس، لكن هو شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، هي رفعة يرفعك الله سبحانه وتعالى بها وتذكر ويثنى عليك، وهذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن فوق ما ادخر الله سبحانه وتعالى لك. أما أن تسعى أنت للشهرة فحب الظهور يقسم الظهور، والرياء والعياذ بالله محبط للأعمال، وأول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هم الذين كانوا يعملون بعض الطاعات من أجل أن يذكروا. رجل تعلم ليقال عالم أو ليقال قارئ، فلا تطلب من وراء علمك أن يقال، ولا تطلب من وراء عملك الصالح أن يقال فيك كذا، ولكن أرجو ما عند الله، واعمل عمل الصالح وأنت تتهم نفسك أنك مقصر فيه ومفرط ويرد عليك، أو أن يكون وبالا عليك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر الذي يعني له من المكانة، حتى إن الشيطان إذا رأى يسير في فج يسير في فج آخر، ومع ذلك لما بشره بعض من دخل عليه وهو في مرض موته: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد مصر الله بك الأنصار وفتح الله بك البلدان وعز بك الإسلام، فكان يقول: يا ابن أخي أرجو أن أكون كفافا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. وفتحات عمر ملأت الدنيا، فتحات عمر ملأت الدنيا، وفي زمان عمر كم جرى من خير للمسلمين، ومع ذلك يقول: أرجو أن يكون كفافا لا لي ولا علي. فالصديق حقيقة هو الذي يتهم نفسه ويخاف على نفسه من عمله، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولاه؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ فقال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. نعم. هذا الذي قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. أيضا هذا مما يعتنى به كثيرا، أن تعرف بلاد الرواة، فلان ابن فلان من بلد كذا، لأن هذا له صلة بالاتصال، لأن حتى الراوي وإن تعاصر مع الراوي فلا بد من إمكان اللقاء، يعني على مذهب من قال يكتفى بإمكان اللقاء، لا بد من إمكان اللقاء، وهذا معناه أنه من الممكن أن يتعاصر ولا يكون اللقاء ممكنا، قد يتعاصر الراويان ولا يكون اللقاء بينهما ممكنا. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا الأمر له صلة بمسألة الاتصال، له صلة بمسألة الاتصال، كما أن له صلة أيضا مسألة تمييز الرواة الذين يشتبهون في الأسماء والكنى ولا يفرق بينهما إلا بالبلد، ولا يفرق بينهما إلا بالبلد رحمك الله. نعم. وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كان نعم. أحيانا، هذه فائدة أخرى عظيمة، أحيانا يروي الراوي عن شيخه، وهذا الشيخ معروف أنه من بلد كذا، واسم الراوي هذا التلميذ يشترك بهذا الاسم ثلاثة أو أربعة، فأنت في هذه الحالة إذا تبين لك أن هذا الراوي كوفي، ورأيت ثلاثة أو أربعة كل منهم من بلد وأحدهم كوفي، قلت نعم، إذن هذا هو الراوي في هذا الإسناد، لأن الأصل أن التلميذ يروي عن شيخه الذي هو بلدي، هذا هو الأصل، يعني هو أو أن الإنسان عندما يبدأ في الطلب يبدأ عن شيوخ أهل بلده، فمعرفة الأوطان لها فائدة كبيرة. نعم. قال: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. الرساتيق جمع رستاق، وهو القرى، أعجمي معرب كما في الحاشية. نعم. قال: وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. يعني يقول كانت العرب في البداية أكثر أو أشهر ما يكون عندهم بالنسبة للقبائل والعشائر والبيوت، بيت آل فلان وبيت آل فلان، وكان العجم ينسبون إلى القرى والمدن. ويقول هنا بنو إسرائيل، الظاهر يعني العجم ليس كلهم بني إسرائيل، هناك من العجم من ليس من بني إسرائيل، كانوا ينسبون إلى الأسباط الاثنى عشر. فلما جاء الإسلام وجاءت الفتوحات وخرج المسلمون من بلد إلى بلد، ودخل من العجم من دخل في الإسلام، وغزاة العرب ذهبوا إلى بلاد العجم، أصبح بعد ذلك ينسبون إلى القبائل والعشائر وينسبون إلى البلدان وغير ذلك. حتى إلى الآن في زماننا فلان الحضرمي فلان العدني فلان كذا، لا هذه أصلا هي نسبة كانت عادة العجم الأوائل نسبة إلى البلدان، ثم أصبح بعد ذلك النسبة العرب أخذوا هذا لما اختلط، لما الإسلام يعني جمع بين العرب والعجمي، فلا شك أن الناس عندما يجمعون يتأثر بعضهم ببعض. نعم. قال: فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها. يعني القرية الصغيرة لها مدينة مثل ما يقول مثلا المديرية مثلا أو الناحية، وإلى الإقليم إقليم البلد الكامل، يعني مثلا يكون في القرية ترجع إلى مديرية، المديرية إلى محافظة، المحافظة إلى الإقليم. نعم. قال: ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر. هذا القول يقول ينسب هذا القول لابن المبارك، رواه عنه الحاكم في تاريخ نيسابور، وتعقبه البلقيني بقول هذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل. يعني ينسب هذا القول ابن المبارك أن من أقام في بلد 4 سنوات فلو أن ينسب إلى هذه البلدة. وذكر السخاوي رحمه الله فتح المغيث أن الصحيح أنه لا حد في السنوات أو لا حد من عدد السنوات التي تكون الإقامة فيها مسوغة للنسبة إلى هذه البلدة، هذا أمر لا حد فيه، إنما يرجع إلى العرف. ورب رجل يعيش في بلد سنوات كثيرة ولا ينسب إليها، ورب رجل يعيش سنوات قليلة وينسب إليها، إذا نسب إليها وإن عاش فيها فترة يسيرة، وإن عاش فيها فترة يسيرة فلا بأس، وإن عاش فترة طويلة لا يتعين النسبة إليها. وإذا عرف بالنسبة إليها واشتهر ذلك فلا بأس، وإلا ما اشتهر ذلك فالأمر سهل، الأمر سهل، لا حد للإقامة المسوغة للنسبة بزمن معين. نعم. قال: وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، بهذا نكون قد انتهينا من دراسة كتاب الباعث الحديث في يوم الاثنين 24 من شهر رجب، 24 من شهر رجب سنة 23 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول رحم الله ابن الصلاح ورحم الله الحافظ ابن كثير ورحم الله العلامة أحمد شاكر ورحم الله شيخنا الألباني رحمه الله الذي له أو بعض التعليقات على هذا الكتاب، وجزى الله أخانا الشيخ علي ابن حسن ابن عبد الحميد الحلبي خيرا كثيرا على جهده الذي بذله في تعليقاته على هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب وهذه المجالس التي مضت فيه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها مجالس مباركة نافعة، وأن يباعد بها بيننا وبين عذاب الله وسخطه في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.